الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 61 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 80 بعد 100، وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية الكريمة مركز ثقل، ألا وهو الموت. فالله عز وجل يقول: هو الذي خلق الموت والحياة. ولأنه قدم الموت على الحياة فهناك حكمة بالغة بالغة، ذلك أن الموت أخطر من حدث الحياة، حدث الموت أخطر من حدث الحياة، لأن الإنسان حينما يولد أمامه خيارات كثيرة، وفوق هذه الخيارات كل أغلاطه أو ذنوبه يمكن أن يتوب منها البدايات. أما الموت، حينما يأتيه الموت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. خطورة الموت أنه يحدد مصير الإنسان الأبدي إلى ما شاء الله. ومعنى كلمة أبدي يعني 1000 مليار سنة. أعمارنا نحن بين 60 و70 كما ورد في بعض الأحاديث. 1000 مليار مليار مليار مليار مليار مليار إلى أن ينقطع النفس، أكبر رقم تتصوره، 1 في الأرض وأصفار إلى الشمس، 156 مليون كيلومتر أصفار بين كل 0.02 ملليمتر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية إلى الأبد فهو صفر. أي رقم مهما كبر إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. ما معنى خالدين فيها أبدا؟ ما معنى لهم فيها نعيم مقيم؟ ما معنى وما هم منها بخارجين؟ هذا هو النعيم المقيم، هذا هو النعيم الذي خلق الإنسان من أجله، من أجله. أما هذه السنوات المعدودات، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يا أيها الإخوة الكرام، حدث الموت إن لم يدخل في صميم حياتنا وفي صميم عقيدتنا وفي صميم برامجنا وفي صميم سلوكنا فقد يكون حدثاً مؤلماً جداً. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والله قد تأتي على من شارف الموت، تأتي عليه ساعة يقول: لم أرى خيراً قط من شدة الآلام التي تنتابه، ألم الخسارة الكبرى. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني أكبر خسارة أن تخسر الآخرة، وأكبر ربح أن تربح الآخرة. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، قال: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا أيها الإخوة، إن أكيسكم كما قال عليه الصلاة والسلام، إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن العاقل من يتجافى عن دار الغرور، ومن ينيب إلى دار الخلود، ومن يهيئ نفسه لسكن القبور وليوم النشور. يا أيها الإخوة الكرام، هل من حدث في حياتنا جميعا أشد واقعية من الموت؟ نقول حدث الغنى قد يصيبنا وقد لا يصيبنا، حدث الفقر قد يصيب وقد لا يصيب، حدث مثلا المرض قد يصيب وقد لا يصيب، أما حدث الموت لا يمكن أن ينجو منه أحد. وما دام الموت انتقال من دار إلى دار، من دار الفناء إلى دار الخلود، ماذا أعد الإنسان لهذه الدار الطويلة؟ في إنسان بيسافر ما بيكون معه مبلغ من المال يصلح له في السفر؟ أيها الإخوة الكرام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لذلك المؤمن أدخل حدث الموت في برامجه اليومية، يعني كلما وقف موقفا، كلما دعي إلى عمل، إلى قول، إلى لقاء، إلى سفر، يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا أجيب الله يوم القيامة؟ لما فعلت؟ ولما لم تفعل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والنقطة الدقيقة هو أن كل واحد منا له عمر، كيف مضى؟ مضى كلمح البصر. وإن سأل نفسه هذا السؤال الحرج: كم بقي؟ وفي الأعم الأغلب وفي معظم الكهول قد يكون الذي بقي أقل من الذي مضى. ما دام الذي مضى قد مضى كلمح البصر، فالذي بقي يمضي أيضا كلمح البصر، وما هي إلا ساعة وتعلن وفاة الإنسان. ونحن كل يوم نستمع إلى عالم جليل، يعني إنسان له شأن خطير، وافته المنية فجأة، وقد يكون ملك، وقد يكون عالم كبير، وقد يكون يعني بمنصب رفيع. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. البطولة أيها الإخوة أن تعد لما بعد الموت. ما بعد الموت للمؤمن، الموت أهون مما بعده للمؤمن، وللكافر الموت أقل مما سيكون من عذاب أليم بعد الموت. فكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية قال علماء الفقه وعلماء التفسير معا نسخت بآيات المواريث. على كل، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث، الوارث بآيات المواريث لا وصية له. الوصية مال يستحق بعد الموت، أما الهبة مال يعطى في الحياة. فالأب له أن يهب أولاده بالعدل في حياته ما يشاء، والأولى أن يعدل، لأن النعمان بن البشير أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، اشهد أني نحلت ابني حديقة. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلت كل منهم ما نحلت ابنك؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري فإني لا أشهد على جمر. العدل في توزيع الهبات من صفات المؤمن. وقد يرجح الفقهاء أن تجعل الهبة لأولادك في حياتك مساوية لبعضهم بعضا، للذكور والإناث، لأنها هبة. الأولى أن تكون مساوية بالتساوي، أما الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أول نقطة في هذه الآية يجب أن نفرق بين الوصية وبين الهبة. الوصية تستحق بعد الموت ولا وصية لوارث، أما الهبة تستحق في الحياة. والله عز وجل سيسأل هذا الإنسان: لما أعطيت زيدا ولم تعطي عبيدا؟ لما أعطيت ابنك هذا ولم تعطي ابنك هذا؟ فإذا كان معك جواب لله عز وجل واضح جلي، ربما تثبت حجتك أمام الله. قد يكون ابن عاجز مصاب بعاهة دائمة لا يستطيع كسب قوت يومه، فلو وهبت له في حياتك دكانا يعيش من أجرتها ما في مانع، ومعك عند الله جواب. أما قد يكون لك ابن من زوجة تحبها وابن من زوجة لا تحبها، تعطي ابن الأولى وتحرم ابن الثانية، هذا ظلم شديد وسوف تحاسب عنه يوم القيامة. حقا على المتقين الذي يتقي الله عز وجل يتقي غضبه وسخطه، يجب أن يوظف ماله للآخرين. ولكن حينما يخصص الإنسان قبل موته مبلغا لأعمال البر، هذا المبلغ يجب ألا يزيد عن الثلث، والأولى يجب ألا يزيد عن الربع. يعني الإنسان حينما يوصي ببعض ماله لطلاب العلم، لبناء المساجد، لأعمال البر، ينبغي ألا يزيد هذا المال المخصص عن الثلث أو عن الربع، والثلث كثير إذا عن الربع. أما لو ترك بيتا صغيرا وترك أولادا عدة وزوجة ليس لهم إلا هذا البيت، فلا يمكن أن يوصي ببعض هذا البيت لطلاب العلم أو لأعمال البر، لأنه إن فعل هذا سيضطرون إلى بيع البيت وإلى أن يتشردوا. فإذا كان تركت شيء قليل لعله يكفي أهلك الأقربين أنت معفى من الوصية. أما إن تركت مالا وفيرا وخصصت من هذا المال مالا للفقراء والمساكين والمساجد ودور العلم ودور العلم وطلاب العلم، فهذا يمكن أن يكون مقبولا على ألا تزيد الوصية عن الثلث، والأولى ألا تزيد عن الربع. الوصية تؤدى بعد الوفاة. أما هذا الذي يوصي لابنه ببيت، الابن وارث، هذه وصية باطلة. لك أن تهبه في حياتك لعلة ولسبب وجيه يقبله الله منك، أما أن تخصص له بعد الموت شيئا يزيد عن بقية الورثة فهذا باطل شرعا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني هذا المتوفى إن كتب وصية واضحة جلية أشهد عليها رجال عدول والآن سجلها بالمحكمة الشرعية أو عند كاتب العدل، ثم جاء من بعده من يبدل هذه الوصية ومن يزورها ومن ينكرها، فالإثم على من بدل لا على الموصي. يعني هذا أدم عليه. أما الآن، وهذه نصيحة يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عند الناس، درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. يعني والعياذ بالله أكثر الأهل الآن لا تسخو أنفسهم بتنفيذ وصية والدهم، أكثر من 10 وصايا في حوزتي لم تنفذ، يعني أوضعت عندي أمانة لم تنفذ. رجل ترك لأولاده عدة أبنية وصى 100,000 لم تنفذ. لذلك درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق أو لا ينفق بعد مماتك. لذلك الوصية ينبغي أن توثق الآن، لا يكفي أن تكتب، لا بد من أن توثق عند كاتب العدل أو في المحكمة الشرعية كي تنفذ، إن أردت أن تنفذ فعلا. أما إن كتبتها ولا تعلم ما سيكون الأغلب أنها لا تنفذ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. في حالات الأب جاهل يحب أحد أولاده محبة يعني أساسا التملق للزوجة لإحدى زوجاته، يكتب له أو يخصه في حياته بأكثر أمواله، فلو أن هذا الابن عرف أن أباه سوف يدخل النار بهذه الوصية أو بهذا العطاء أو بهذه الهبة وتنازل عن وصيته إلى إخوته أو أصلح هذه الوصية وجعلها وفق التشريع الإسلامي فلا إثم عليه، بالعكس أنقذ والده من إثم كبير. يعني إذا الأب ظلم واحد أولاده أعاد الحق إلى نصابه، معنى ذلك أن هذا الابن البار أنقذ أباه من حساب عسير يوم القيامة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، انحرافا عن الحق أو إثما انغماس في باطل، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني الله عز وجل ينظر إلى القلب، إن كان في القلب رغبة بإنقاذ هذا المتوفى من عذاب الله، ولا سيما وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يعبد الله 60 عاما فيظلم في الوصية فتجب له النار، يعبد الله 60 عاما فيظلم في الوصية فتجب له النار. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بالمناسبة في وصية واجبة، يعني إنسان في بيت باسمه ليس له، في معه مبلغ من المال أودع عنده أمانة، يجب أن يكتب وصية هذا المبلغ ليس لي، إنه إذا مات الإنسان المال الذي بحوزته حكما له. ولو أن الورثة أصغوا إلى كل اعتراض ولكل طلب لجاء من يذبل، لذلك لا يطالب الإنسان ورثة إلا بالدليل والبيان. فإذا كان في مال معك ليس لك، أودع عندك أمانة يجب أن تضعه في حرز حريز، ويجب أن تكتب عليه، ويجب أن تكتب وصية تشير فيها إلى أن هذا البيت ليس لي، وهذا المبلغ ليس لي، هو لفلان ابن فلان يؤدى له عند الطلب. وكم من مأساة وقعت، كم من أناس ماتوا فجأة وفي حوزتهم أموال ليست لهم. لذلك إذا في حوزتك أموال ليست لك أو في تسجيل صوري بالعقارات ينبغي أن تكتب وصية وأنت في 18 من عمرك، مهما يكن سن من أودعت عنده هذه الأموال قليلة يجب أن يكتب الوصية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كلمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم الصيام، يعني أوامر تشريعية ثابتة، في عنا أمر تشريعي من عند الله عز وجل وببيان رسول الله، وفي أمر تنظيمي. فرق كبير بين الأمر التشريعي وبين الأمر التنظيمي. يروي كتاب السيرة أن هؤلاء الذين أوصاهم النبي أن يقفوا على رأس جبل أحد وأن يكونوا مع الرماة وخالفوا وصيته ونزلوا إلى أرض المعركة طمعا بالغنائم، هؤلاء صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنهم خالفوا أمرا تنظيميا ولم يخالفوا أمرا تشريعيا، خالفوا أمرا تنظيميا ولم يخالفوا أمرا تشريعيا. أما الأمر التشريعي الذي ورد في القرآن الكريم والذي ورد في السنة الصحيحة المطهرة هذا أمر له حساب خاص. كتب عليكم، كتب عليكم، كتب عليكم. يا أيها الذين آمنوا، ذكرت لكم في درس سابق أن الله يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين. فالمؤمن آمن بالله، آمن بالله خالقا وربا ومسيرا وواحدا وموجودا وكاملا. ما دمت قد آمنت بالله عليما حكيما قديرا غنيا خبيرا، هذا أمره، تأتي التفاصيل للمؤمنين. أما هذا الذي شرد عن الله وغفل عنه، ينبغي أن يؤمن به أولا حتى يستجيب لأمره ثانيا. فيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في هذه الآية إشارة إلى أن الشرائع السماوية متقاربة، لأن الإنسان هو الإنسان، في ثوابت في متغيرات، له نفس في طباع في ميول في رغبات، والخالق واحد. ففي الأعم الأغلب ينبغي أن تأتي التشريعات الإلهية متشابهة، إلا إذا كان هناك ظروف خاصة جدا في مكان أو في زمان أو في أمة، فقد تأتي تشريعات خاصة بها. أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الخاتمة لكل البشرية جمعاء، لذلك جاءت موافقة مع كل حاجات المجتمعات، ذلك أنها خاتمة الشرائع. فهذه الإشارة إلى أن الصيام كتب على الذين آمنوا وكتب على الذين من قبلهم، قال لعلكم تتقون. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، العبادات في الإسلام نوعان: عبادات تعاملية، صدق، أمانة، إخلاص، تواضع، أداء حقوق، وفاء بالوعد، إحقاق الحق، إبطال الباطل، الإنصاف، أن تعطي كل ذي حق حقه، وهي عبادات تعاملية. وفي عنا عبادات شعائرية. والكلام الدقيق جدا هو أن العبادة التعاملية هي الأصل، فإن صحت صحت معها العبادة الشعائرية. يعني الشعائرية تقف تصلي، يأتي رمضان فتصوم، تذهب إلى الحج فتحج، عبادات فيها بعضها بدني بعضها مالي، بعضها بدني مالي بعضها شعائري، لها أوقات معينة في أماكن معينة كالحج، في مناسك معينة، في جزئيات معينة، هذه عبادات شعائرية، اللي هي مناسبة كي تتصل بالله، منوعة. الصلاة من أجل الصلاة التي فرضها الله علينا خمس مرات في اليوم من أجل أن تتصل به، والصيام الذي فرضه الله علينا 30 يوما في كل عام من أجل أن نتصل به، والزكاة التي فرضها الله علينا على الأغنياء من أجل أن نتصل به، والحج الذي فرضه الله علينا في العمر مرة من أجل أن نتصل به. ولكن هي العبادة الشعائرية شحنة طاقة، والتعاملية حركة. وكلكم يعلم في عنا بالفيزياء طاقة ومادة، العبادة التعاملية تخرج من البيت، عينك لها عبادة، عبادتها غض البصر، أذنك لها عبادة، عبادتها ألا تصغي للباطل وأن تستمع للحق، لسانك له عبادة أن يكون رطبا بذكر الله، رجلك لها عبادة أن تقودك إلى بيوت الله وإلى الأعمال الصالحة، يدك لها عبادة أن تفعل فيها الخيرات لا أن تضرب بها. فالعبادات تعاملية وشعائرية، التعاملية هي الأصل، إن صحت صحت العبادة الشعائرية. الشعائرية تقف أمام ربك كي تخاطبه، يعني تقريبا، وأرجو أن تكون الأمثلة واضحة، بعض الشركات يأتي موظفوها الذين هم في الحقيقة مندوبو مبيعات، يأتون إليها الساعة 8، يأخذون التعليمات ويذهبون طوال النهار يبيعون ويروجون بضائع هذه الشركة، وفي المساء يأتون لأخذ عمولتهم. ففي تعليمات وفي عمولة وفي حركة، 8 ساعات في الأسواق، وساعة قبض عمولة وساعة أخذ تعليمات. هذا مثل دقيق جدا. تأتي إلى المسجد كي تتلقى تعليمات الخالق، تنطلق إلى البيت إلى عملك. بالبيت في تعليمات وأنت في البيت، في تعليمات وأنت تأكل، في تعليمات وأنت مع أهلك، في تعليمات وأنت مع أولادك، في تعليمات إذا قمت إلى النوم، في تعليمات إذا استيقظت، في تعليمات إذا دخلت الحمام، في تعليمات إذا جلست إلى الطعام. ضمن البيت في مئات التعليمات. الآن لبست ثيابك وخرجت، في تعليمات في الطريق. وصلت إلى محلك التجاري، في تعليمات في البيع والشراء، في تعليمات في أصول عرض البضاعة. لا، ليس هناك يمين كاذبة، وليس هناك تدليس ولا غش ولا احتكار ولا إلى آخره. فأنت مع تعليمات دقيقة جدا تكاد تبلغ مئات الألوف، منهج الله كامل. فأنت أخذت التعليمات من المسجد في خطبة الجمعة أو في درس التفسير أو في أي درس آخر، وانطلقت إلى البيت وإلى العمل، وعدت في المرة الثانية كي تتصل بالله فتأخذ العمولة، الأجر، التجلي. ما لم نفهم الدين هكذا. من يفهم الدين أنه صلوات في المسجد ليس غير، وهو حر في عمله يفعل ما يشاء، فهذا إنسان فهمه خاطئ وفهمه بعيد جدا عن الواقع. فيا أيها الإخوة الكرام، الصيام عبادة شعائرية. الآن في عنا عبادة شعائرية هي الصلاة في اليوم 5 مرات، في عندها 5 شحنات، كل شحنة من الصلاة تكفيك بالصلاة التالية، 5 شحنات. في عندنا شحنات أسبوعية، خطبة الجمعة هذه تكفيك لأسبوع كامل. في عندنا شحنة سنوية، رمضان الكريم. في عندنا شحنة العمر، الحج. فمن شحنة يومية إلى أسبوعية إلى سنوية إلى شحنة العمر. لذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، هذه الفريضة، فريضة الصيام، فرضها الله على الإنسان الذي آمن به وعرفه لحكم بالغة جدا. من هذه الحكم أن الصيام يقوي الإرادة. يعني في الدين مباحات، في محظورات. في رمضان المباحات تغدو محظورات، طعام الشراب، كأس الماء، لقاء الأهل، هذا كله محرم في رمضان أو في نهار رمضان. إذن هذا الشهر يقوي في الإنسان إرادته. فإذا مضى الشهر يرى أن الشيء الذي كان محظورا أصبح مباحا، لذلك يتمسك بالطاعات. هو في رمضان ترك المباحات، فلأن يترك المحظورات من باب أولى. إذن أحد أسباب أو أحد حكم هذا الصيام أنه يقوي الإرادة. أحد حكم الصيام أنه يعرف الإنسان بافتقاره إلى الله عز وجل. يعني ما دمنا في الإفطار كلما شعرنا بحاجة إلى الماء شربنا، كلما شعرنا بحاجة إلى الطعام أكلنا، ننسى أننا عبيد لله عز وجل، وننسى أن وجودنا متوقف على ماء وطعام. ففي رمضان يشعر الإنسان بشكل واضح جلي بقيمة الطعام والشراب وافتقاره إلى ما عند الله عز وجل. فكأن الصيام درس من دروس العبودية لله وتقوية للإرادة، وكأن الصيام عبادة الإخلاص. فقد تكون وحدك وليس أحد مطلع عليك، لا يمكن أن تضع في فمك قطرة ماء. قد تكون في بيتك وحدك والثلاجة فيها ماء بارد عذب كالذلال، وأنت في شدة عطش شديد ومع ذلك لا تشرب. فالصيام عبادة الإخلاص، يقوي إخلاص الإنسان لله عز وجل، ويقوي شعوره بعبوديته لله وافتقاره إليه، ويقوي إرادته. والصيام الإنسان حينما يصوم ثم يقف في التراويح ليصلي يشعر أنه فعل شيئا في سبيل الله، أنه ترك شهوته ابتغاء مرضات الله، فكأن هذا العمل الطيب يعينه على أن يقبل على الله عز وجل. فصار في رمضان صيام وقيام، الصيام هو الثمن والقيام قبض الثمن، ثمن القيام الصيام. لذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وهناك حكم بالغة لهذه الأيام الثلاثين، فلو زادت عن الثلاثين لكان الصيام عبئا على معظم الناس، ولو قل عن الثلاثين لعله لم يحقق الفائدة المرجوة منه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني المسافر علة الإفطار في رمضان السفر أو المرض، والمريض والمسافر له أن يفطر في رمضان، لكن عليه أن يصوم مكان هذه الأيام التي أفطر بها فيما بعد رمضان. إن صمت رمضان في وقته أداء، إن صمت أياما من رمضان بعد مضي رمضان فهو قضاء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني الذي يطيق الصيام وهو مسافر أو مريض يطيق الصيام ويفطر، فالأولى أن يضيف إلى قضاء رمضان فدية طعام مسكين. وبعضهم قال وعلى الذين لا يطيقونه. على كل القرآن حمال أوجه، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني حينما تصومون تشعرون بالقرب من الله عز وجل، هذا خير لكم إن كنتم تعلمون. والحمد لله رب العالمين.